اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنك تسمع الأصوات وإن خفيت، وتقضي الحوائج وإن كثرت، وتغفر الذنوب وإن عظمت، فأعط اللهم كل فرد منا مسألته يا حي يا قيوم. اللهم أعط كل سائل منا مسألته يا حي يا قيوم. اللهم أعط كل سائل منا مسألته يا حي يا قيوم. اللهم أنزل علينا رزقك وعافيتك، وانشر اللهم علينا رحمتك. اللهم أسبغ علينا من نعمك وجودك وكرمك، ولا تجعل اللهم لنا حاجة عند شرار خلقك، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم إن لنا في أجواف المقابر وبطون الثرى من سبقنا من أهلينا إليك. اللهم طيب في الأرض أجسادهم، وطيب في عليين أرواحهم، واجمعنا معهم عندك غدا في جنات النعيم. إنك أنت الله لا إله إلا أنت الرؤوف الرحيم. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين بحفظك. اللهم ألبسهما لباسي العافية والتقوى، ووفقهما لما تحب وترضى، واحمي بهما ديار الإسلام، وأعلي بهما العروة الوثقى. اللهم إنك كتبت للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه، فنسألك اللهم في هذه الليلة المباركة الشريفة، خاتمة شهرنا من عامنا هذا، كما رزقتنا الفرحة بإتمام صيامنا، أن ترزقنا الفرحة يوم لقائك. اللهم ارزقنا الفرحة يوم لقائك. اللهم ارزقنا الفرحة يوم لقائك. اللهم ارزقنا الفرحة يوم لقائك. ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.